داخل جاري، كل حاجة في صف المرأة أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كل. الأم المرأة تطلع تشتغل والشباب عاص مش لاقي شغل، الشاب ده لما يروح يتجوز هو اللي بيدفع المرأة وهو اللي يجيب الشقة وهو اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بينفق، أسيبه صايع قاعد على الأرصفة، ودي للمرأة اللي بتاخد الكوز عشان تعورها في الشغل والبسلة تفرطها في الشغل، وروح هناك معاها المراية والكلام ده. لما كنت شغال في الإذاعة كان معايا 4 نسوان في المجلس، أنا سبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما أخد لفت نظر وأعمل خناقات في الأول قبل ما أسيبها، أعمل خناقات ليه؟ ما بعرفش أقعد في المجلس، بنزل أقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل، أجي ألاقي متاخد غير، طب أقعد إزاي في وسط 4 نسوان؟ ولما أجبرت في فترة من الفترات قبل ما يعني أنطفت وأغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت أقعد أمسك كتاب المجروحين لابن حبان وأحطه قدامي على المكتب ولا أرفع رأسي قط، إذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش أعرف أرفع رأسي، لما كنت أرفع رأسي كنت أحس أنها تتقطم مني بسبب أنها مثبتها على وضع معين. قلت الذل والهوان ده ليه؟ ده أنا رجل ملتحم ورجل كنت أيام شغال في سنن النسائي عمال أخرج صحيح وضعيف والكلام، قلت لنفسي بقى أنت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغل لي في السنن، لا والله ما هذا يستقيم، يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وأنا اللي كنت قايم بالشغل، أنا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش الشغل، دول يقعدوا كل واحدة تاخد لها 600-700 جنيه والكلام، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكلام ده ويسرقوا الحدوته دي. خلل ما بعده خلل، ولك عشان المرأة تاخد حقها، تاخد حقها من مين؟ ده المرأة اللي عمالين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراثة كاملة، زي تبقى نص، ده الإسلام أكرمه وكرمه، الرجل بياخد الميراث عليه نفقة للمرأة والأولاد، المرأة بتاخد نص الميراث بتحطه في جيبها، مين أكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة، إنما الرجل ما معهوش، لأن اللي بياخده عليه نفقة واجبة، إنما المرأة لها ذمتها الخاصة تحطه في جيبها، ما فيش حد يقول لها تعمل إيه. تطلع المرأة الشغل أول مفسدة إنها ضيعت الشباب دول وهم عادتهم على الرصيف، تاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي عشان يقعدوا عليها، البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة لا ده هي بطالة ظاهرة، تيجي فتاوى كتيرة من مصالح حكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح والمدير بيقول لنا روح، فما فيش شغل. والتقرير اللي نشرته الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطاله في العالم، مصر كل 15 بني ادم بيشتغل بني ادم واحد و14 عواطلي، ده الجزء الخاص بمصر، يبقى بطاله مقنعه. فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يقعد يصرصر ويتكلم. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها في ايه؟ الا حديث بتتطرف بقى وجوز اتغير وكان معايا كويس، لا والله وانا كمان مرات اتغيرت، ها وبرضه كانت بتعاملني كويس، ما اعرفش ايه اللي حصل اليومين دول وانا مهموم وحزين. مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرج، ها نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست، وتبتدي بقى ايه اللي ما تقدرش تتطلع، عندها عيال في الجامعه وعندها الكلام ده هو، وتقدرش تتطلع لان في حاجه اسمها الواجهه الاجتماعيه وحاجه اسمها العار والاسره مش هتقبل الطلاق والكلام ده، يبقى يمشوا مع بعض من ورا الايه؟ من ورا الجدار. ادي اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين وعارفين اللي بيحصل في مصالح حكومية، واحنا كمان عارفين اللي بيحصل، دي مفسدة، وبعدين هتودي ابنها فين؟ ابنها الصغير تقوم تاخده توديه حضانة من الحضانات، جراج، ما اسمهاش حضانة، اسمه جراج، الوادي جرش فيه لحد ما يتطلع من الشغل تاخد خلاص. هناك الجراج ده الجدع السايز بتاع الجراج لا عنده رحم ولا عنده قلب لانه موظف، ها، ومش هيفضل يدادي في العيال ويفضل بقى يصبر عليه ولاد يتنطط يقعد يطبطب عليه وبس يا حبيبي، لا، برضه فيش عندها قلب ولا رحمه والكلام ده، كل حاجه تلعب العيال باي لعبه والكلام ده. يطلع الولد كبير يطلع من الحضانه على المدرسه، اهم فتره في حياه الولد اللي بتخليه بقى عنده رحمه وبر وعطف بالاباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. بيطلع الولد الذي انفك من امه، غليظ الرقبه، غليظ القلب، ما عندوش رحمه، ما بيحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المراه لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقول لك في الحصيله بنساعد في البيت والحياة وأعباء الحياة والكلام. أرضى المرأة اللي بقالها 20 سنة موظفة تاخد كام؟ 300-400 جنيه. ما هو أكتر، ما هو الجنيه واقع، ما هو ورق، ها؟ 300-500 جنيه، وأنا ما أظنش 500 جنيه حد يطلع فوقها بقى، ها؟ 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع أجر حضانة، وممكن تكون داخلة في إقساط غسالة ثلاجة بوتاجاز، وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام. لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كم تقريبا؟ 200 جنيه؟ ما ظنش ابدا. يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع مش هتقدر توفر اكثر من 200 جنيه، 200-250. يعني في 365 يوم 2500. يا للهواء ويا للمهزلة، واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات، ها، 300 يوم تطلع تشتغل أما في زي حرة، المدير يأمرها ما تقولش لا، ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم واتطي راسي، ولما يبعت لها تيجي تجري وتقوم داخلة البيت ضرمة شنبتها الجزء. مين اللي فرعنها وخلاها كده؟ تفاضل مديرها وتبرم شنبتها الجزء. مش ده انقلاب موازين؟ رجل اجنبي لا يحل لها ان تخاطبه الا لضروره، قاعده تشتغل تحت امرته وممكن تكون سكرتيره له ولابسه بقى محزق والكلام ده، ولا تفيدة شكلك مش حلو، نظف يا تفيدة وانت جاي، ها، حط بقى الكلام ده، في ناس اضياف بيقول ولازم يشوفوك اذا انت واجهه المكتب، وتقوم المراه تبذل جهد في التزين والكلام ده هو، وتروح البيت خلصانة فطفان، تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي، يجي جودها يلاقي عرق مرق، ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت وما عدناش ايه الرجال، بقوا شبابنا دلوقت خرع ورق. ايه السبب؟ ابوه كان كده وابوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده، ولا عشان يلتزم باي حاجه حتى بلحيه ولا اي حاجه، ولا بنت تلبس نقاب ولا بتاع. النهارده الحرب الضروس قائمه على قدم الوساق، بنات في كليات الطب يجوا يقولوا لي ماده التشريح والاختبار العمل دكاتره بيجبرونا على اننا نكشف عورات الرجال، يا مش هيديني الدرجه، وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها، ولا وصفين للمرض العرقي ده طالع منين وهيطاق امتى؟

فين؟ ورا الرجال كمان، يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال، ده عايزها تبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ أمينة ودود. ده أنا شفت الصورة اللي جابوها في الجرائد، واقفة بتسويهم، واحدة لابسة قط وشعرها عامل كده، والتانية لابسة استريتش، والواد بيقول لها استقيم. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجالة على ستات خلطبيط، وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهلة أغبية أغبية، يعني حتى الدين مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الإسلام، يدخلوا حاجة غامضة، أي بني آدم يراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبه، ها؟ فيوم يبلع، ما يكتشفهاش إلا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لأغلب الناس، إنما أغلب المثقفين ينطلي عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واحد جنب بعضه خلطبيطها، قالوا بيقدم للإسلام. طب اعدلها شوي، اعدلها، يعني خلي يعني رجالة والستات ورا الرجالة ولا أي حاجة، أو أي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع. ورث أن المرأة ثلاثة أم، فضلا عن أن تخطب الجمعة، يجيبوا أم لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام؟ ده أغبية، والحمد لله رب العالمين أنهم يعني بيقدموها بالسراب. وإحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولأن إحنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت أرجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها أشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم أن يكثر سواد المشركين؟ أنا لا أعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم وأثموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم؟ من الذي يملأ الطرقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم أن يضرب عليهم الذل والعار، لأنه مستهلوش غير كده؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. أنا بقول أهو كل العلماء يحرمون، وأطلع يوم شم النسيم أعمل جولة عشان أبص ألاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق، يطلع إيه ده؟ أين أزواجهم؟ ازاي المرأة تبقى منتقبة وتطلع تشم هوا في اليوم؟ مش قادر افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضه عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيض ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. أنا عايز أطلع بقى يوم شم النسيم أتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا ويسمع العلماء بيحرموا ويطلع برضه يشم. شم إيه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من أيدي علمائهم ضاعوا. هو أنتوا لكم مين غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا، وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسألك أجرا. هي بدهية كانت موجودة عند السلف، أرض عملين نناطش فيها هو. كتير من الثوابت عايزين يهزوه، احنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين، ومن حقنا، صدق من حقنا، احنا من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين ألا يخالفوه، لأن دي طاعة لله ورسوله، ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام، بنقول القرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها، وأولها ده ورا الرجالة، طب ليه خير صفوف النساء آخرها؟